شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما فلما رجما رأيته يجانئ بيديه عنها ليقيها الحجارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا في سرية فبلغت سهماننا 11 بعيرا لكل رجل ثم نفلنا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه يوم الفطر بعنزه فيركزها بين يديه فيصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وقال مرة إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رجل في المسجد فنادى من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل مهل أهل الشام من الجحفة ويهل مهل أهل نجد من قرن. قال ويزعمون أو يقولون أنه قال ويهل مهل أهل اليمن من ألملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق سمعت عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد يحدثان عن نافع قال خرج ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ثم رأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة ولطوافه الأول ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها وقال أحلها الله تعالى وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وأخبرني سالم أن ابن عمر قال العمرة في أشهر الحج تامة تقضى عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها كتاب الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين اليمانيين كلما مر عليهما ولا يستلم الآخرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر قال حسن عن الزبير بن عربي قال سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال رجل أرأيت إن زحمت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله على يمينه السلام عليكم ورحمة الله على يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع رجلا سأل عبد الله بن عمر أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال فسأله خالد بن مالك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال بلغني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة قال وكان إذا لم ينحر ذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان وصفوان قال أخبرنا ابن عجلان المعنى عن القعقاع بن حكيم أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر أن ارفع إلي حاجتك قال فكتب إليه عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وإني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة وإني غير سائلك شيئا ولا راد رزقا ساقه الله إلي منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله تعالى مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يقوم أمامها فيستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه، ثم ينصرف ولا يقف. قال الزهري: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وكان ابن عمر يفعل مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب: سمعت ابن أبي نعم يقول: شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا، فقال: يا أهل العراق، تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني عائذ بن نصيب: سمعت ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. قال: ألا أبشرك يا أخا أسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، وجعل فصه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء رجع، غير حنث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا نافع عن ابن عمر أن عائشة ساومت بريرة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقالت: أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. قال: فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: صدق. قال قلت ما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له فيخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فقال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. قال عبد الصمد ومعه غلام من سبي هوازن، فقال له اذهب فاعتكف، فذهب فاعتكف، فبينما هو يصلي إذ سمع الناس يقولون اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن، فدعا الغلام فاعتقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة فلبسها، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أسفل من الكعبين وذكر النار حتى ذكر قولا شديدا في إسبال الإزار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبد الصمد وهي القزعة الرقعة في الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هارون بن إبراهيم الأهوازي حدثنا محمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم عن أبيه قال دخلت مع ابن عمر على عبد الله بن مطيع فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وساده، فقال ابن عمر إنما جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا يحيى بن قيس المازني حدثنا ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال ما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني يصليها ركعتين، ثم نزع إلي بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول عن عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته عند الكعبة مما يلي المقام رجل آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر، فسألت من هذا؟ فقيل عيسى بن مريم. أو المسيح ابن مريم، لا أدري أي ذلك. قال: ثم رأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى، أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت وأنا نائم بقدح من لبن، فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه فسألته، فقال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى، فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربعة، إحداهن في رجب. قال: وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعا على هينته، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد يعني العدني حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنا قوم نكري. فذكر مثل معنى حديث أسباط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشارف إلى حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد: فقلت له: لخيله؟ قال: لا، لخيل المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فواحدة، إن الله تعالى وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول: سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء. قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني حنظلة أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني حنظلة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نحلل، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يحلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله تعالى له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني داود بن قيس عن نافع عن ابن عمر أنه كان في سفر فنزل صاحب له يوتر فقال له ابن عمر ما شأنك لا تركب قال أوتر قال ابن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال لي سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ونهى عن النجش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك قوم عليه في ماله فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد كنت فيها فغنمنا إبلا كثيرة وكانت سهامنا 11 أو 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 27 يعني صلاة الجميع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان يرمي الجمار بعد يوم النحر ماشيا ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرير فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ السوط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد قال عبد الله حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره القزع للصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها وسبل ثمرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد عن عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا ويدخل من العليا فإذا خرج خرج من السفلى ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع للخيل فقلت له يا أبا عبد الرحمن يعني العمري خيله قال خيول المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنتين ما سمعته روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث الضب أو الأضب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عقبة أبو مسعود المجدر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك حدثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم قال فوقع الناس في شجر البوادي وكنت من أحدث الناس ووقع في صدري أنها النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال فذكرت ذلك لأبي فقال لأن تكون قلته أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر وكان يعطي نساءه منها 100 وسق 80 تمرا 20 شعيرا. قال أبو عبد الرحمن قرأت على أبي هذه الأحاديث إلى آخرها. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا حماد يعني الخياط حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال كان تحت امرأة كان عمر يكرهها فقال لي أبي طلقها قلت لا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاني فقال عبد الله طلق امرأتك قال فطلقتها. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليأمنا بالصافات. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كنا إذا اشترينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما جزافا منعنا أن نبيعه حتى نؤويه إلى رحالنا. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة إقامة جمع بينهما. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي هذا الحديث وسمعته سماعا. قال حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. قال شعبة وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول إنما قال من كان متحريها فليتحرها في 7 البواقي. قال شعبة فلا أدري. قال ذا أو ذا. شعبة شك. قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة منها فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا قوم من أهل مكة قدمنا المدينة ولم نحج قط أفنعتمر منها؟ قال نعم وما يمنعكم من ذلك فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته واعتمرنا. حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن عطاء يعني ابن السائب عن ابن جبير إنا أعطيناك الكوثر هو الخير الكثير. وقال عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آخر مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.